العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ. البخاري رحمه الله: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس يعني ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه الترجمة أراد بها البخاري أن يبين أن من السنة استقبال الإمام الناس عند تسوية الصفوف. إذا أراد أن يسوي الصفوف يستقبل الناس ولا يقول لهم سووا صفوفكم وهو مستقبل القبلة، بل يستقبل الناس ويقول سووا صفوفكم تراصوا ويأمرهم بتسوية الصفوف. هذه هي السنة. وأما كونه يلتفت يمينا أو يسارا فهذا قصور من الإمام، فالسنة أن يستقبل جميع المصلين ويأمرهم بتسوية الصفوف. هذا مراد الإمام البخاري بهذه الترجمة. ثم قال: أقيموا صفوفكم تراصوا. هذه من الألفاظ التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بها فيقول: أقيموا صفوفكم تراصوا. أقيموها يعني سووا صفوفكم، تراصوا يعني كونوا على مستوى واحد لا يتقدم بعضكم ولا يتأخر البعض الآخر. قوله: فإني أراكم من وراء ظهري، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه بها في الصلاة. فإني أراكم من وراء ظهري يعني في الصلاة، وأما في غير الصلاة فإنه كان يرى من أمامه فقط لا يرى من خلفه، لكن جعل الله له هذه الخصوصية وهذه المعجزة حتى ينبه على ما قد يراه من خطأ من الناس. النبي كان بيشوف بورا زي ما يشوف من ايش؟ من قدام. وهذا ثبت في احاديث، منها حديث ابي بكر رضي الله عنه، حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راكعا فجاء رجل فدب راكعا، يعني اراد ان يدرك ايش؟ يدرك الركوع في اخر المسجد، فدب راكعا حتى يدرك الركوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تدوب راكعا دون الصف، بل خذ مكانك من الصف ثم اركع، فما أدركت فصل وما فاتك فقم بإتمام. نعم. فيعتبر هذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول آية ولا يقول معجزة. السبب أن الآية أبلغ من إيش؟ من المعجزة. فالواجب أن نسمي ما يسمى بمعجزات الأنبياء نسميه بآيات، لأنها علامات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، وأنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم من أمامه، يعني رؤية حقيقية ليست رؤية خيالية، رؤية حقيقية. ومرة كان يصلي بهم فخلع، فجاءه جبريل فأمره بخلع إحدى نعليه لأن فيها أذى، فألقوا نعالهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ألقى نعله، فقال: ما بالكم فعلتم هذا، ألقيتم نعالكم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: وكيف يران؟ وهذا لم يكن مشهورا بعد، حتى عرفوا أنه يراهم من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. طيب. باب الصف الأول. حدثنا عبد العاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشهداء البرق والمفعول والمفعول والهدي. فقال: فلو يعلمون أهل التهديد لاستبقوا، ولو يعلمون أهل العدل والصدق لأتوهما وللحقها، ولو يعلمون أهل الصدق المقدم لاستهموا. نعم. هذه الترجمة تحتها حديثان. الحديث الأول الذي فيه الشهداء، والحديث الثاني لو يعلمون ما في التهجير. ولعل الذي جمع بينهما هو أبو هريرة، ويحتمل من دونه من الرواة يحتمل هذا وهذا، إلا أن حديث الشهداء حديث مستقل. نعم. في هذا الحديث فضيلة الصف الأول، فضيلة الصف الأول لقوله لو يعلمون ما في التهجير. لو جوابها محذوف، لو جوابها محذوف، ما هو؟ ها يلا محمد، هذا جواب لو محذوف ما هو؟ يعني لو يعلمون ما فيهما، لو يعلمون ما في التهجير من الثواب، من الثواب والأجر، لاستبقوا، يعني لاستبقوا إليه. وإليه لم تذكر في سياق الحديث، لكن يدل عليها المعنى، وعندنا قاعدة نحوية وهي حذف ما يعلم جائز، كل ما هو معلوم جائز يجوز إيش؟ حذفه. فنقدرها في السياق لاستبقوا إليه. طيب، قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فيه فضيلة صلاة العشاء والصبح، قوله لأتوهما ولو حبوا، ما هو المحذوف هنا؟ كان واسمها، ولو تختص بحذف، ها يعني تكون كان بعدها غالبا محذوفة واسمها كذلك، والتقدير ايش؟ ولو كان اتيانهم لهما حبوا، وحبوا خبر لكان المحذوفة بعد لو. علم العربية يا إخوان مهم بالنسبة لطالب العلم عشان يفسر به القرآن والحديث، لأن القرآن بلغة العرب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، ولا يمكن أن يتضلع في معاني المسلم في معاني القرآن ومعاني السنة إلا إذا فهم لسان العرب. فكل زول في الحي في مكانه اللي هو موجود فيه، لو في زول له معرفة بعلم العربية يقرأ عليه الأجرمية، إذا قال الأجرمية يقرأ عليه القطر، يرفع جهله شوية. والعلم تلاقيط، تقرأ الأجرمية مع الشيخ ده، تقرأ كتاب في العقيدة كتاب كده. طيب قوله ولو يعلمون ما في الصف المقدم، المقدم يعني الصف الأول، لاستهموا يعني لاقترعوا، وأصله من السهام، لأن المقترعين يرمون سهامهم. نعم، يمكن نأخذ من هذا جواز القرعة ولا لا؟ نأخذ من هذا جواز القرعة، وأن الناس في الزمن الأول من حرصهم على الصف الأول لو لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا عليه، لكن الرسول يقول لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضل وأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو ما في طريق إلا بالقرعة لا يتنازل هذا عن لهذا، لأن القرى بالإيثار فيها إيش مكروه. واحد يقول لك يا أخي ليه يعملوا قرعة؟ ما خلاص واحد يتقدم والباقيين يصلوا في الصف الثاني. عشان كده العلماء قالوا الإيثار في القرى بإيش مكروه، وفي غيرها محبوب. في أمر الدنيا قدم غيره، وأما في أمر الدين والأجر والثواب لابد من المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. ومرة من المرات بعض مشايخنا يحكي جواز القرعة في الأذان، وأن الناس إذا تشاحوا في الأذان اقترعوا على ذلك، وأنهم إذا تشاحوا في الصف الأول اقترعوا على ذلك، ودي ما بتحصل إلا إذا كانوا جوا مع بعض، يعني 30 نفر جوا مع بعض داخلين والصف يشير كم؟ 25. فحصل بينهم إيش؟ مزاح. فرضوا الذين تأخروا فضلوا 10 ولا يسعهم الصف، يسع كم؟ 5. فهؤلاء 10 يقترعون ثم يقدمون بالقرعة من كانت له القرعة. فتعجب بعض الناس ممن سمع كلام الشيخ وقال ولماذا؟ يؤذن واحد خلاص. فالشيخ قال سبحان الله، هذا يتصور في هذه العهود المتأخرة التي رغب الناس فيها عن الثواب والأجر، أما في الزمن الأول لا، ممكن يحصل إيش مزاحمة، عشان كده تفصل بينهم إيش القرعة. لكن الناس الآن يسحبوا القرعة في الدكاكين، يقول لك لا لا بالقرعة، لأنه في نواصي وفي توان نواصي وفي كذا. قال كيف يا محمد؟ يقول لك ما نتنعد إلا بإيش بالقرعة. أما لو سمعوا أن الناس اقترعوا في المسجد يقول لك وليه بس في داعي القرعة؟ يقول لك لا، الناس داير يأذن وكلهم داير الأجر، وده داير الأجر، وربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافس. لكن الناس طبعا اختلف الوضع. إذا نأخذ منها جواز القرعة، فالقرعة تدخل في كل أمر فيه مشاحة وفيه تزاحم والناس كلهم فيه سواء. أما إذا كان في ناس أولى من ناس يقدم الأول، لو في مؤذن وجدت فيه صفات المؤذن والباقون ليس فيهم صفات التي يرجح بها الأذان يرجح بها المؤذن فإنه لا قرعة في ذلك، لابد يكون في تشاح ويكون في تزاحم ويكون الجميع استووا في الصفات المرجحة. طيب لو خطب امرأة رجلان من يقدم؟ كلاهما ذو دين وخلق. الشباب الآن يمكن يحسن الجواب على تقدم إليها كفآن، تقدم إليها كفآن في وقت واحد. التي تختاره قالت والله أنا ما عندي اختيار، هذا يصلح وهذا يصلح، يقرعون. أما إذا قدمت واحد خلاص، إذا قدمت واحد انتهت إيش؟ انتهى الإشكال. اقرأ. يقول يمين الصف ويسار الصف هل في فضل؟ لا أعلم في هذا دليلا على تقديم اليمين أو اليسار. لا كلهم أولو الأحلام والنهى، ولو تذكر قلنا استووا في الصفات، ودي طبعا في الناس اللي ورا الإمام بس مش في الصف كله، يعني ديل طبعا ياخذوا محلهم لكن الناس اللي بالأطراف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو لم لكن الصحابة كان هذا يأتي قبل هذا وهذا قبل هذا، والأولى إيش؟ من كان أول. باب انتقام في الصف لتمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله الجافري قال أخبرنا معمر عن عثمان بن مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن تنازل الإمام يسبح فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فارجعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، وأقيموا الصف بالصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الزهرة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سووا جلوسكم فإن تسجية الركوب إقامة الصلاة. نعم. قال باب إقامة الصف من تمام الصلاة، يعني الصلاة التي ليس فيها إقامة للصف ناقصة وليست إيش؟ تامة. يؤخذ من هذا حكم ما هو؟ فأنت ذهبت بعيد. نعم، هذا يمكن أن يؤخذ منه هذا، لأن الصلاة من الإمام فتمامها تمام الإيمان ونقصها نقص الإيمان، لكن نحن في فائدة مباشرة. يؤخذ منه أن إقامة الصف بالتسوية من الأمر إيش؟ الواجب، من الأمر الواجب، لأن الصلاة إذا لم تتم إلا به فهو واجب، لأن الصلاة يلزم على فواته أنها تنقص، وإذا نقصت فإتمامها واجب، فيكون التسوية للصفوف من الأمر الواجب. اكتبوا هذه الفوائد يا إخوان. قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ما المراد بقوله لا تختلفوا عليه؟ المراد بقوله لا تختلفوا عليه هو من المجمل المفسر بما بعده، فلا تختلفوا عليه قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. لأن المالكي أخذ من قوله لا تختلفوا عليه أنه ليس للمأموم أن يخالف في نيته الإمام، فإذا كان مفترضا يكون المأموم مفترضا ولا يصح أن يكون متنفلا خلف مفترض، ومنع المفترض خلف المتنفل، وصلاة الحر خلف إيش؟ العبد، لأن عبد يعني صلاة الحر خلف العبد الجمعة، صلاة الجمعة، لأن الجمعة ليست واجبة على العبد فهو متنفل. وطردوا هذا حتى منعوا أمورا في الصلاة ليست ممنوعة في الحقيقة، لأنهم توسعوا في قوله لا تختلفوا عليه. والإمام ابن قدامة في كتاب المغني رد عليهم وبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه المراد يعني لا تخالفوه في خصوص أفعال الصلاة، فإذا ركع لا تسجدوا، وإذا سجد لا تركعوا، يعني لا تخالفوه، بل افعلوا ما فعل، لكن بعده أو معه؟ بعده. وهل يجوز أن يفعلها قبله؟ طيب نريد المسابقة ما حكمها، والمساواة ما حكمها، والتأخر الشديد عنه ما حكمه؟ والجواب يجيب زكريا على هذا. مسابقة الإمام ما حكمها؟ إنسان يفعل يركع قبل أن يركع الإمام، ويسجد قبل أن يسجد الإمام، ويرفع قبل أن يرفع الإمام، نعم. المسابقة حكمها جائزة، مكروهة، ممنوعة؟ اختار. مكروهة، ممنوعة. طيب هذا جواب صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب موافقة الإمام مكروه، التأخر عنه الشديد مكروه. طيب فعل الركن بعده مباشرة، هذا المتابعة وهو المطلوب، وهو المراد بقوله إنما جعل الإمام ليتم به يقتدى به، أن تفعل الركن بعد أن فعله مباشرة تقتدي به. أما قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده هذا يسميه الفقهاء بالتسميع، إذا سمع الإمام فأنت ماذا تفعل؟ تحمد. قال سمع الله لمن حمده، هذا يسمى إيش؟ تسميع. سمع الله لمن حمده، ماذا يقول المأموم؟ يقول ربنا ولك الحمد، ويجوز أن يقول ربنا ولك الحمد، عد الصفات، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه كم؟ 4 صفات، وكلها جائز وردت بها السنة. طيب إذا كان السنة هذه الصفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصفات إذا كان العبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة، فما الواجب في ذلك؟ أنه يفعلها جميعا في صلاة واحدة. ماذا يفعل إذن؟ يفعل صفة واحدة ويستمر عليها، ها؟ كل مرة يفعل صفة ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل الوجوه، ولأجل أن يحفظ الشرع ولا ينسى، لأن العبادة إذا التزمتها في صلاتك، يعني إذا أديت العبادة على هذه الوجوه المتعددة، كان ذلك سببا لحفظها من الضياع، وفيها كمال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخنا في نظمه المشهور: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذن وعين. وهذا كلام جميل. طيب ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. نعم تسوية الصفوف من إقامتها، لأن إقامة الصلاة معناها أن تؤدي الصلاة على جميع الوجوه الواردة بها، يعني ليست الوجوه في الصفة، ليست الوجوه في الفعل الواحد، بل تأتي بجميع أفعال الصلاة التي شرعت لك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تسوية الصفوف، ومن ذلك إقامة الصفوف. يؤخذ من هذا الحديث جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن في بعض الروايات من تمام الصلاة والراوي قال من إقامة الصلاة، وهذا فيه دليل على أن الرواة كانوا أحيانا إذا رأوا الكلمة هنالك كلمة تشبهها في المعنى وتعطي المعنى بتمامه، وهي مثل الكلمة التي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون هذه من باب الرواية باللفظ، ويذكرون هذه من باب الرواية بالمعنى. ومنع قوم رواية الحديث بالمعنى، وقوم أجازوا. يقول الشنقيطي رحمه الله والذين أجازوا قالوا لا بد أن يكون الراوي بالمعنى متبحرا في اللسان عارفا بالنكت، فلا يمكن أن يروي لفظة بما هو لا بما هو أغمض منها، ما يصح. قال لا هذا منعوه، ولذلك قالوا لا بد أن يكون عارفا باللسان متبحرا فيه، يعرف النكت والتفاوت بين الكلمة، لئلا يفسر لفظة بلفظة أغمض منها، صح ولا لا؟ اقرأ. باب اسم من تم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن اسد القعد اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا سعيد بن عبيد الطاهي عن بشير بن سالم الطاهي عن انس بن مالك انه قدم المدينه فقيل له ما انكرت منا منذ يوم عدت وقول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا منذ عهد. نعم نعم اقرأ. وقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت وقول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تريدون الصفوف. وقال رفع بن عبيد عن بشير بن سالم قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. سبحان الله، إذا كان هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في عهد التابعين على الأقل، فكيف بزماننا هذا؟ قالوا له لأنس بن مالك الذين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من التابعين أو من صغار الصحابة، ما هو الشيء الذي عهدت رسول الله عليه وأنت خادمه 10 سنين؟ ما هو الشيء الذي عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ونحن لا نفعله فتنكره منا؟ هم داري عمل اختبار بالنسبة لوضعه هنا. الشيء احنا قاعد نصلي هسه وانت قاعد تصلي معانا، الشيء اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لا نفعل ما هو، او ما تنكر من امرنا من صلاتنا من صومنا. وقال بعض الشراح لعله سألوه عن الصلاة، لأن الصلاة إذا استقامت استقام أمر الدين، وإذا فسدت فسد أمر الدين لأنها عمود الدين. فقال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصلاة، لا تقيمون الصفوف، يعني صفوفكم ليست بذاك، ليست مقامة وليست مستوية كما ينبغي. إذا كان هذا في زمن التابعين، في زمن أنس، إما في عهد صغار الصحابة أو في عهد كبار التابعين، فكيف في زماننا هذا الذي إذا رأيت الحال، حال الناس في الصلاة كأنهم يقفون في الأسواق أو ينتظرون شيئا قادم إليه. واحد تلقي قدام واحد ورا واحد بعيد منك خالص، حتى يحدثني بعد الإخوة الثقات أنه جاب رجله على واحد قال له: الضيق لزومه شنو؟ الضيق، وأنا ما أصبت السنة معه، يعني أنا ما أتيت إلا برأس الأرجل وجعلته إلى جنبي، يعني أخذت رجله بس بالراس كده مع بعض، لكن في فجوة كبيرة من جهة الكعبين. والسنة أن يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، يعني لو أتم السنة معه لا كان ذلك شأنه أعظم مما كان عليه، كان عمل له مشاكل. وهذا لغربة السنة ولغربة أهلها في هذا الزمان، نسأل الله العافية. الدين صار ايش؟ السنة صارت غريبة، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. النبي قال: فطوبوا، عشان الواحد ما يتشبه بالمخالفين للسنة بدعوى المجاملة ومع بعض وما في داعي والزول ما يكون شاذ وكذا. من الشاذ في الحقيقة؟ الشاذ المخالف للسنة. أما إنسان استقام على السنة خلاص، هذا هو الذي على الطريق. أما الذي يخالف السنة هو الذي شذ عن جماعة المسلمين وشذ عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله رحمه الله: باب إثم من لم يتم الصفوف. هذا يترشح منه أن الإمام البخاري يرى وجوب تسوية الصفوف، وأخذ ذلك الوجوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف، قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وإذا كان تسوية الصفوف من تمام الصلاة فإن عدم التسوية نقص في الصلاة، وهذا يدل على وجوب التسوية. ولذلك قال: باب إثم من لم يتم الصفوف. فإن قال قائل: أين الشاهد من حديث أنس على ترجمة المؤلف؟ نريد كلكم تشاركوا، لا بد. يلا يا جماعة، ولا نضمنها جائزة؟ في مجلس العلم ترفع يدك بس، قول غلط قول صح. نحن نسأل الناس دي كلها، ارفع يدك ما يضر الشيء، يجوز أن تجيب بالظن وبالشك وباليقين كل جانب. إيش؟ في الأخير حيجيب واحد وأنت مشكور على كل حال. إذا سئلت عن فتوى لا تجيب بالظن ولا بالشك، أما في مجلس العلم تجيب بالظن. النبي قال للصحابة: أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في شجر البوادي. الشيخ ابن عثيمين قال ده دليل على أنه في مجلس العلم الشيء سألوك عنه تجاوب. انت اذا ما عارف 2 × 3 بكم، قول 7، قول 8، قول 6، في الاخير اذا قال 6 نقول 6، والقال 7 خطأ، والقال 8 خطأ، بس استفاد الناس ولا لا؟ من باب التشبيه، والا 6 × 2 × 3 معروف. ها يلا يا ايمن. قال: ما انكرت شيئا. شوف البخاري ينتقش، ياخذ ليه الفائده بالمنقاش. واحد يمشي يقول ما في، هو انس بن مالك قال: ما انكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصلاه. والشيء الذي يستدعي الانكار يكون ايش؟ ترك لواجب، لان الانكار لا يكون في ترك ايش؟ مستحب. هذا وجه استدلال البخاري من الحديث على الترجمة. ورحم الله الإمام الحافظ ابن حجر إذ يقول: فقه الإمام البخاري في تراجمه، يعني إذا ترجم أحسن تستريح، لأن هذا الذي ترجم له لابد يكون هذه الترجمة موافقة ليش؟ موافقة للنص الذي أورده، إما على سبيل الظهور والانكشاف وإما على سبيل الخفاء. عشان كده واحد اسمه ابن التين عالم كبير قالوا تشرح البخاري، قال: كنت أشرحه لولا التراجم. قال: بس كان خليتوني من التراجم الباقي ما أقدر أعلم. التراجم صعب، يقول لك باب ما تعرف إيش، أين موضع الترجمة في الأحاديث، وأحيانا تقول هذه الأحاديث لا علاقة لها بالترجمة لأنه ما فيها إيش، ما فيها ما يدل على الترجمة، لكن لو تأملت وتبصرت تجد هذا. والشراح للبخاري بلقوا 80 شارح، كل يقول هذا ما أكمل النقص، فيأتي هذا يقول أنا أكمل النقص، وهذا يأتي ثم يقول أنا أكمل النقص، فيأتي هذا، حتى بلغوا 80 شارح، ولم يكملوا منهم كتاب البخاري إلا 10 أو بضع 10 فقط، وأما البقية فلم يكملوه، منهم الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله صاحب التفسير، وصل إلى كتاب البيوع وأدركته المنية. وهو أكثر كتاب من كتب أهل الإسلام شرح شروحا متعددة، ما في كتاب شرح هذا الشرح. لا شك أن هذا يدل على أنه كتاب عظيم، ونحن مسيرتنا بالنسبة للقراءة ستتوقف إن شاء الله في هذا اليوم، ونواصل إن شاء الله بعد الليل في شوال إن شاء الله. وانتم في الفترة دي أقروا، كل إنسان له تعليقات يكمل على ايش؟ على الاصل اللي عنده، كل واحد عنده اصل طبعا، فالفوائد التي كتبها مثلا في الاوراق يجعلها في ايش؟ في حواشي الكتاب، ويهضمها ويقراها عشان لما تجوا بعد الاجازه تكونوا ايش؟ جاهزين وحافظين وواعين لما قري جميعا. ونحن ان شاء الله حنسلك مسلك وسط في قراءه في التعليق على الاحاديث، حتى نقطع شوطا كبيرا في صحيح الإمام البخاري إن شاء الله. بعد العيد نجي بخطة إن شاء الله، وانتم لاحظتوا أننا بدأنا نخفف في التعليق، حتى والشيء قاعد نعلقه ده كثير من العلماء الذين تولوا شرح البخاري لا يعلقونه بهذه الاستفاضة وهذا التوسل، فيدوا فائدتين ثلاثة فوائد، لأن غرضهم إيش؟ المرور على إيش؟ أحاديث الكتاب بكامله. ونحن إن شاء الله نجمع بين الطريقتين. طيب اقرأ. وقال ابن عمر بن بشير رايت الرجل منا يلزم كعبه بكعب صحيح. حدثنا عمرو بن غالب قال حدثنا زهير عن زهير عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقيموا خطبتكم فاني اواكم وعظمتي. فكان احدنا يلزم جثته بكتب صحيح فقدمه بقدمه. نعم، بعض الناس قد يحرص على إصابة هذه السنة، يحرص على إقامة هذه السنة فينفرد في وقفته حتى يخل بالاعتدال الذي هو فرض من فرائض الصلاة. يلقى واحد جاري لصق عليه ورجله، يلقى ذاك فات وده بيجاي فات وده سحب وده انسحب، فيضطر يعمل كده. لا من يقف وقفة صعبة جدا، فهذا مخالف للسنة. لكن كل واحد إذا استقام على هذه السنة لا يحتاج الواقف في الصف إلى انفراد يخرج به عن مقتضى السنة. يلزق كعبه بكعب أخيه، وهذا يلزق كعبه بكعب أخيه، والمنكب مع المنكب، فيكون الصف فيه تراص وكلهم جنب إلى جنب بحيث لا يكون بينهم فرجة. لكن إذا كان الناس لا يعرفون هذه السنة فلا ينبغي الإنسان أن يبالغ. بعض الناس تلقاه عامل كذا، يعني ذاك شارد منه وملصق عليه وتلقاه واقف كذا ويزعم أنه أصاب السنة. ما أصاب السنة، لأنك إذا رأيت الرجل بعيد منك لا أتحاول، لكن تورز الرايل تقول له من نقف مع بعض ان شاء الله. ما اشتغل بكلامك، خليك انت في وضعك عادي ورجلك شنو منصوبة كده، ما تعملها كده او تعملها كده. في ناس عملها يكون في ايدي بيجاي الزول جماعه وعديل وده ما جماعه يكون، او يكون ده جاي معه عديل وده ما جاي معه يعني. عشان كده تلقاه وقفته ما فيها راحة وفيها مشقة عليه، ما في داعي. لكن الناس ينشروا سنة الزاق الكعب بالكعب بين الناس حتى يتعقلوها، وليس بلازم أن يحققوا ذلك في كل صلاة، ولو أفضى ذلك إلى الخروج عن الاعتدال. قال إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم الصلاة. حدثنا خبيب بن سعيد قال حدثنا داوود عن عمرو بن دينار عن قريب الأول بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه بفرائه فجعلني عن يمينه فصلى وراقب فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث، هذه الترجمة يقول فيها البخاري رحمه الله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم الصلاة. في قوله رحمه الله تم الصلاة إشارة إلى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لا يخل بالصلاة، لأنه من الحركة اليسيرة، والحركة اليسيرة لا تفسد الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب، وهذا فعل يسير، فكان إذا قام حملها وإذا ركع وضعها عادي. وابن عباس جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي الليل فوقف عن يساره فأداره عن يمينه يؤخذ من هذه من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز الجماعة في صلاة الليل، جواز الجماعة في صلاة الليل، لكن مع ذلك نقول لا ينبغي أن تكون بصورة راتبة، لأن هذا لم يجري عليه عمل السلف. يعني أحيانا لا بأس. أين الدليل على جواز الجماعة في صلاة الليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على الصلاة. لو كانت الجماعة واجبة كان لزاوه، كان لزاوه، ما دام خلاه جابه من الشمال لليمين يدل على أن الجماعة فيه. وفيه جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، وأخذ بعض العلماء جواز صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا عجيب، استدلال عجيب. فهمت الشاهد وين؟ وهو لفاه بإجابه وراء، فقالوا هو بعض الصلاة كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علماء على كل حال، هذول العالم ويتكلم كلامه طاعم، هذا الجاهل، جاهل يجيب كلام ما عنده طعم ثاني، كلام عالم، عالم بالكتاب والسنة مش يدعي العلم، لا عالم. حتى لو قال قولا باجتهاد وأخطأ فيه يكون له وجه ايش يحتمل الصواب، وان كان احتمالا بعيدا، ولا لا؟ طيب. وفيه ان الاثنين جماع، صح ولا لا؟ اخذ العلماء بانها جواز الجماعة في الليل، فدل ذلك على أن أقل الجمع اثنان. وفيه أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه وليس على يساره، والناس عسى لو لقوا اثنين بيصلوا بيحتاروا يجروا ياتوا، يقول لك ده يكون ده لا. يحكي بعض الظرفاء قال احتار اثنين من عامة المسلمين والناس ما فاضين يقروا الدين ويتعلموا الدين، جارين في الدنيا، فقالوا له جرياته، قال له انا عارف، قال له انا عارف بس عني، قل له يا جماعة الامام يتقدم، الامام منكم يتقدم عشان ذاك يفضل يجره. فالإمام طبعا عارف نفسه يتقدم، قال أنا وأقول لك اللي باليمين ده، الناس مساكين. طيب إذا صلى عن يساره، عن يسار الإمام مع خلو اليمين من شخص، هل تصح الصلاة؟ الظاهر أنها تصح، الظاهر أنها تصح، لأن وقوف الواحد مع الإمام عن يمينه ليس واجبا بل هو مستحب. نعم. وفي هذه القصة من الفوائد أن النوم لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه وصلى ولم يتوضأ. بعض العلماء قالوا دي من خصوصياته، لأنه ينام قلبه ولا تنام، تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناي ولا ينام قلبه. وفيه من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن ينام بعد قيام الليل، أن النوم المستقرق يكون بعد بعد ايش؟ بعد قيام الليل اذا كان له قيام يرجوه. وعائشة كانت تقول: ما ألفيت النبي صلى الله عليه وسلم في السحر إلا نائما، لأنه يقوم في إيش؟ في أول الليل ثم ينام في إيش؟ في آخره. والليل في آخره يكون طريا لذيذا، ولذلك يغلب على الإنسان إذا نامه أنه يكون في كمال الاستقرار، فلا يعلق إيش؟ القيام في ذلك الوقت. نعم. لكن إذا وجد نشاط فإن وقت السحر وقت إجابة بلا شك. اقرأ. قال ابن المرأة رضي الله تعالى عنه تقول فصلت: حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمي أم جبير خلفنا، نعم. قال البخاري رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا. المرأة تختلف عن الرجل، فالرجل مع الرجل يصف عن يمينه، وأما المرأة فإنها تقف وحدها صفا، يعني تقف خلف الرجل وحدها. لماذا؟ لأن المرأة لا تصافف الرجال. وأنا أعجب وعجب لا ينقضي من رجل يقول بإمامة المرأة. والسنة جاءت بأن المرأة لا تصافف الرجال فضلا عن أن تتقدم عليه، هي ما بتمشي معهم، ما بتغيب، تمنع من المصافة مع الرجال، فكيف تتقدم عليه؟ وأبلغ من ذلك أن المرأة لا تصلي إلى جنب الرجل ولو كان ذلك الرجل زوجه أو سيدها إذا كانت أما، لا تصافحه مع أنه سيدها وهذه أيضا أمته يطوها بملك اليمين فليست هي بالنسبة إليه أجنبية، ومع ذلك تتأخر عنه. والرجل إذا صلى مع امرأته فإنها تكون خلف، فكيف يقال إنها تأم الرجال؟ هذا من أعجب العجب، هذا فقه القرن الحادي والعشرين. مرة واحد سأل، وهذا نقول من باب الطرفة لأجل بيان الحكم، سأل الشيخ عبد الحميد كشك قال له: هل يجوز الجمع لحضور المباراة؟ نجمع الظهر والعصر جمع تقديم لأن عندنا مباراة. والشيخ عبد الحميد معروف بالتهكم على المخالف، فقال له: أما على مذهب بوشكش فافعل ما تريد، وأما على مذاهب الأئمة الأربعة فلا يجوز الجمع لأجل ذلك، خاصة عندنا المالكية مشددين فيها، يقول الجمع لا يكون للترفه، إذا كان سافر وسفر ترفه لا يجمع. طيب، المرأة تقف وحدها، واستدل على هذه الترجمة بحديث أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفا، صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا، مع أن هذه المرأة هي إيش؟ أمه، ومع ذلك صلت خلفهم. فالمرأة موقفها من الصلاة خلف الصف، إذا كان معها أنثى أخرى صفت معها وكونوا صف ليه النساء. طيب، هذا الحديث مشتمل أيضا على فوائد فيها بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومروءته، أنه كان يذهب إلى بيوت أصحابه فيصلي فيها، وهذا لا يفعله الكبراء والعظماء عادة، مشى إلى بيت أنس فصلى بأهله. قالوا يا رسول الله صل لنا في بيتنا. وكان يأتي الأعرابي فيوقفه وهو في الطريق فيكلمه فلا يقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده عنه حتى يقبض ذلك الآخر يده عن النبي صلى الله عليه وسلم. شو الأخلاق والتواضع. يعني وسلم عليه أعرابي يسأله يا رسول الله أخبرني أخبرني. النبي يكون ماسك يده لا من داك داير خارج برا. والآن نوقف بعض العظماء أمام رجل فقير أو من عامة الناس دار يسلم عليه ويقول له يدك معه. قل بخشمك تكلم بخشمك. أعوذ بالله أعوذ بالله. هذا ليس من أخلاق الأنبياء. أنا رأيت منظر كهذا يعني يعافه يقول له يدي دي يمكن مبرصة ولا يدي دي ماسك بها حاجة كعبة دار يسلم عليه وداك بس دار يسأله الطريق بوين ولا دار يسأله شيء فمد له يده قال له لا يدك معاه تكلم بخشمك دار شنو. فداك أحرج إحراج شديد وقال له لا ما داير حاجة مع السلامة. هذه عادة أهل الكبر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ومرؤته جاء إلى أنس بن مالك وصلى له في بيته ففرح أنس بذلك فرحا عظيما. جواز النافلة جماعة أحيانا من غير صورة الراتبة كما تقدم. وفيه جواز مصافة الصبي الذي لم يبلغ لأن أنس صف مع الصبي. وكثير من الناس الآن لا يحب أن يصف مع الصبي يقول لك يا ولد امشي تجابك شو ده يصف معك في الصلاة يقول لك امشي شوف عليه أقف معه ما تقف معه. فيصلي خلف الصف إيش منفردا. والصواب أن مصافة الصبي تصح في النافلة والفريضة لأن هذا ثبت في النافلة فيقاس على ذلك الفريضة. وفي أن المرأة يصح انفرادها خلف الصفوف. وفي أنه لا مكان للمرأة مع الرجال إطلاقا. إذا كان في الصلاة ما بتتلم مع الرجال فكيف تجتمع معهم وتأمهم بل كيف تجتمع معهم في التعليم والمدرجات الجامعية كيف تجتمع معهم كذلك في المكاتب. هذا كله منكر لا يجوز. إذا كان في أطهر مكان في أفضل عبادة ليس لها أن تقترب من الرجال. وأعجب من بعض الناس أنه يبيح لنفسه أن يختلط بالنساء في غير المسجد وفي المسجد يمنع ذلك. يقول لك المرض الجابر يا حرمة باب النسوان بينه. يقول لك الرجال بلا كل واحد لحال. وطيب في غير هذا المكان عادي يقعد معاه ويتونس معاه. يقول لك ده في الجامع صح الامتناع والقرب. طيب هذا من باب القياس الأولى. وإذا منع في المسجد الذي هو أطهر الأمكنة وأفضل الأمكنة فمنعه في غيرها من بابه أولى وأحرى. اقرأ. باب من ملك البدر والجماعة. حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكليلة تصلي على يسار النبي صلى الله عليه وسلم في ملك البدر فأخذ بيده أو بعهده حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. نعم المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث فيما سبق وعلقنا عليه بما يكفي ويشفي. لكن هنا ذكره باب ميمنة المسجد والإمام ولم يذكر لهذا دليلا، وكأن الدليل الذي يدل على هذا ليس على شرطه. قال الحافظ: باب بيمنة المسجد والإمام. أورد فيه حديث ابن عباس مختصرا وهو موافق للترجمة، أما للإمام فبالمطابقة، وأما للمسجد فباللزوم، وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث إنما ورد إذا كان المأموم واحدا، وأما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة الميمنة في المسجد. وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وأما ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. ففي إسناده مقال. نعم، هذه الحديث التي أوردها الحافظ كأنه يستفاد منها أن ميامن الصفوف أفضل من مياسر، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وكذلك حديث النسائي قال: كنا نحب أحباب إذا كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون على يمين، فهذا يدل على أنه ما دام أحبوه التيامن في الصفوف دل ذلك على أنه أفضل. لكن ليس في ذلك حديث مرفوع صريح إلا حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فيكون التيامن في الصفوف يكون أفضل، فلو دخل باليمين أفضل مما إذا دخل باليسار. والمرضع اختلف العلماء في حكمهما بالنسبة لفطرهما، فقيل تقضيان وتطعمان، وقيل تقضيان فقط، وقيل تطعمان. والأرجح من هذه الأقوال أنهما تطعمان ولا تقضيان، وبهذا كان يفتي ابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة. جماعة ايش المقصود؟ يقول: هذا كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي، اختصر معانيه من فتح الباري دكتور صلاح عدس، والظاهر أنه فيه لمسات شيعية في التعليقات، فيحذر هذا الكتاب. دكتور صلاح عدس، ابعدوا من هذا العدس. يقول: هل وضع اليد في المصحف للحلق في المحاكم من السنة؟ هذا السؤال. هل وضع اليد في المصحف للحلق في المحاكم هل هذا من السنة؟ لا، السؤال يكون هكذا: هل وضع اليد على المصحف عند الحلف جائز ومشروع وجاءت به السنة؟ ما في، لا نعلم في ذلك أصلا. نعم. يقول رجل هذا الأجاسر اللي عن جبل وكان متوضئا، ولكن لا يعرف أجاسر اللي حم الجبل إلا أمين عم في لحم الجذور يعني. نعم. بالنسبة لمن أكل لحم الجزور عليه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، من لحم الغنم، قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. فلما قال في لحم الغنم إن شئت وقال في لحم الإبل نعم، دل على وجوب الوضوء من لحم الإبل، وأنه من نواقض الوضوء إذا أكل لحم الإبل، فإن ذلك من نواقض الوضوء. بعض الناس يحتاج للاضطرار بجواز الاضطرار في الحج عند الطواف وغير ما جاء، فهذا في دليل المسألة. نعم. الاضطرار الذي جاء في أثناء الحج، بعض الناس يجري على جواز الاضطرار المقدم. الجواز. اختلاط بين الرجال والنساء في الحج. الحج عند الطواف. هذا ليس فيه دليل. ليس فيه. لأن هذا اختلاط عارض، كل يريد أن يطوف بالبيت، هل يجعل للبيت جهة يطوف منها الرجال والنساء؟ ما هي. فمتعذر. وكان الناس في الزمن الأول لقلتهم يطوف الرجال ثم يطوف النساء، لكن الآن ما هو، يترتب على ذلك مشاق عظيمة. هل الحديث قليل أو كل ما تحت الهدم أو أصابته الكهرباء، كل هذا إن شاء الله يدخل في الشهداء. وهذه شهادة حكمية، شهادة حكمية، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن هو شهيد حكما، يعني له الأجر والثواب. إذا لم تكن في صورة باطلة، هل يستثنى من ذلك صلاة الزوجين جماعة؟ نافلة؟ نعم. الزوجين وغيرهما لا تسرى جماعة على سبيل المداومة. بعض العلماء حضرتكم يفسرون تسوية الصف بالصلاة بالموازاة. بالإيش؟ بالموازاة. جواز الصفر وجواز الأخلاق لا تتفق. يعني التسوية المأمور بها يعني يقيفوا حزة كده يعني مع بعض، حتى لو ما لو كان بينهم فرج أن يكونوا في صف إيش واحد، هذا فهم خطأ. التسوية تعني التقارب، وتعني أن يكونوا على وضع واحد، على جهة واحد، يعني التسوية تشمل أمرين: يكون فيه تقارب بينهم ولا يكون بينهم فرج، وإذا فعلوا هذا استقام الصفوف، ما يكون فيها عوجاج. حلقات القرآن إذا كان فيها مدارسة لا بأس، إذا كان فيها مدارسة لا بأس. حديث لا وضوء من مسجد النار، هل يجوز عدم الوضوء من أحد إبل؟ ورد علينا سؤال: هل درس سنن أبي داود ودرس موطأ الإمام مالك بسوق ليبيا قائمان؟ نقول قائمان، يعني هذا الدرس ودروس يوم الغد إن شاء الله قائمة كلها. حديث كان آخر أمرين وبين مصر النار، هل في وجوه الوضوء من تحت الإبل؟ لا، هذا حديث عام وحديث الوضوء من لحم الإبل الخاص ويقدم الخاص على العام. يقول شيخ نحضر عليكم قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما تصدق الأول بالسلم والعديد، هل يفهم أن الجزاء غير معلوم لو يعلمون الصدق الأول؟ أي الجزاء أخفاه الشارع لحكمة عظيمة وهي الاجتهاد، ولو قال أجره كذا. الصف المقبول بالعمود والسواري ونحوه هل تجوز صلاة فيه؟ الصلاة بين السواري مكروهة إلا من حاجة، إذا كان في زحام تجوز الصلاة بين السواري، إذا كان ما في زحام تكره الصلاة بين السواري. فهل هذا الطلاق واقع دون لزوجها؟ نسأل السائل هل مقصود أنه أكره أنها أكرهته على طلاق، أو أكره غيرها على طلاقها من أب أو أخ؟ أكرهته هي ما بتطلق، هو بيطلق، الإكراه يكون يقع على الرجل. يعني راجل قال شنو ما نحن نريد الآن نستفصل عن إيش، هل وقع الإكراه على الزوج من زوجته؟ من الذي أكره؟ أكرهت على إيش؟ على أن تطلب الطلاق. معلش ده ما اسمه إكراه على الطلاق، ده إكراه على طلب الطلاق. أكرهت المرأة من بقبل أخيها على طلب الطلاق من زوجها. إذا طلق بقى، إذا طلق بقى. من سب الله كفر، من سب الله كفر. يقول هل هناك دليل على الصيام والاحتفاء بالشعبان؟ كيف؟ هل هناك دليل على الصيام والاحتفاء بنصف شعبان؟ لا لا ما في. ليلة النصف من شعبان والاحتفال بها كل هذا لا أصل له في دين الإسلام، هذا من فعل أهل البدع. هل يؤخذ من حديث أنس رضي الله عنه جواز صلاة المنفرد خلف الصف؟ هل يؤخذ إيش؟ حديث أنس جواز صلاة المنفرد خلف الصف؟ لا ما يؤخذ. ما قال صففت أنا واليتيم، وقلنا تصح مصافة اليتيم، تصح مصافة الصبي في الفريضة والنافلة، أما النافلة فنصا وأما الفريضة قياسا، ومدعي التفريق عليه بالدليل. يعني الفقهاء الذين فرقوا يعني. طيب دفن الضرورية على مرتبة المبررات السلمية والاعتبارات السلمية، يعني يقول الناس تخرجوا الساحات بطريقة سلمية نصيحة الحاكم، هل هذا يعتبر ضروريا؟ ليس هذا من نصيحة الحاكم، الحاكم ما ينصح بالمظاهرة، الحاكم ينصح بالطريقة المعروفة، من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبديها له علانية، والمظاهرات علانية وفي العلانية مشاكل، مش علانية وبس، علانية مع يترتب عليها مفاسد عظيمة، والناس بيسموها سلمية وبعدين ما تبقى سلمية، يضرب ويقول لك ضربنا، ونحن لو ما ضربنا ما بدينا، ونفس الحكاية، وحيخليك تجود ساكت ما بخلي. عشان كده الناس يبقوا عقال وما يثير هذه الفتن من هنا وهنا، صبروا والدنيا أيام يعني ما بتستاهل يعني ما بتستاهل. يعني زول حرق نفسه وبيقى مصيبة الأمة كلها. قال ما لاقي شغل، يمكن كان واحد اداه مصاريف الى ان يموت يعني، يدي مصاريف يقول له يا اخي انت جنبنا المشاكل، كم مصاريفك كذا، كان ادوه او الحكومة تبرعت بمصاريفه، لكن بقى اسوة سيئة والعياذ بالله لهذا الشرع. ونحن على موعد ان شاء الله مع بعض المشايخ الفضلاء عقب الصلاة اذا حضر ان شاء الله، نحن على موعد معه وهم مشايخ المملكة العربية السعودية، وله جهود مقدرة في نشر العلم والدعوة، وإن شاء الله نستمع إليه بعد الصلاة إذا حضر، وإن شاء الله بعد ما تصلوا خلوكم في أماكنكم حتى نستجلي الأمر، إذا وجدنا حضر إن شاء الله تحصل الفائدة والإفادة وجزاكم الله.